إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يقال يا مولاي الوزير إن فضيحة توشك أن تقع في الخارج. أية فضيحة؟ رجل دميم حاول الاعتداء على امرأة متزوجة. وما أدراك يا علي بن أفلح؟ سمعت بعض الناس يكتب وها هو ذا لم يكتب حرفا واحدا. شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف لحيته من الهوس. أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس. يا حريري. نعم يا مولاي الوزير. عد إلى بلدك ولا تجعلني أراك بعد اليوم. وبعد يا علي. خرج الحريري مهزوما وكفانا الله شرا. دخل إلى مجلس الوزير ابن صدقة وهو مرتبك، وخرج منه وهو أشد ارتباكا. لا شك أنه كان يتوقع أن يجدني على الباب أصرخ حين خروجه كما قلت له. لا شك أنه حمد الله حين خرج فلم يجدك، ولابد أنه يركض الآن إلى البصرة. هل استرحت الآن حين نجحت خطتك؟ ياه بالطبع يا ريا بالطبع. فإبعاد الحريري عن بغداد يمثل مكسبا لا تتصورين. بل أنت الذي لا تتصور مقدار خسارتك حين استخدمتني في خطتك الحقيرة هذه. ريا ماذا تقولين؟ أعيد عليك ما قلته لك من قبل. هل تتذكر حين قلت لك إياك أن تستخدمني في أمر كهذا يا علي، وإلا تتسبب لنفسك في خسارة لا تدرك مداها؟ نعم أتذكر، ولا أرى عيبا في أن تعاون الزوجة زوجها، حتى لو كان في ذلك وضعها في طريق رجل آخر يحبها. أنا واثق فيك يا حبيبتي. واثق فيك. هيا قومي أعدي لنا الغداء. حمدا لله على سلامتك يا حريري. سلمك الله يا سعاد. هل جئت لتصحبنا إلى بغداد؟ لا الحمد لله، فإننا قد اعتبرنا نذهب إلى البصرة. إلى أين سنذهب إذن؟ لن نذهب إلى أي مكان يا سعاد. وأين سنقيم إذا؟ هنا في مشان. في مشان؟ أجل، لقد اخترت لإقامتنا أحب الأماكن إلى قلبي يا حريري. أنت أعظم زوج في الدنيا، ولكن خبرني بما؟ ماذا فعلت في بغداد؟ عمت فائدة مقامات الحريري حتى امتدت إلى ما حوته من صور، وقد اهتم بذلك ماير في كتابه الملابس المملوكية، إذ أشار إلى تعليق هولتر وجالر على الملابس الموجودة في صور مخطوطة الحريري في فيينا. يقول ماير: نظرية هولتر تفيد أن اللوحات تصور الخليفة العباسي يتصدر الصورة، وهذه النظرية مبنية على أساس أن اللون الأسود خاص بالعباسيين. ويعلق ماير على نظرية هولتر فيقول: كان اللون الأسود يدل كذلك على مجرد الولاء للعباسيين، ولذلك فليس من الضروري أن يكون الشخص المصور في اللوحة هو الخليفة نفسه، لا سيما وأنه ليست له أي علاقة بالمنظر المصور. هذا وقد رسم يحيى الواسطي اللوحات الموجودة في مخطوطة مقامات الحريري المحفوظة في المكتبة الأهلية في باريس في القرن السابع الهجري، وعن فن الواسطي الموجود في تلك اللوحات ألف الدكتور ثروة عكاشة كتابا قيما. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.